بسم الله الرحمن الرحيم. نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم. بسم الله. يلا كل خطوتين نوصل شكي تخيتي فاطمة. بسم الله لا إله إلا الله. ندق الجرس. بسم الله. فاطمة رد علي. فاطمة وش فيك من أخوك؟ فاطمة رد علي. فاطمة يا أخي لا يدق على رجل أحسن. بسم الله اللهم اجعل خير. اللهم اجعل خير. اللهم اجعل خير. فاطمة لا بالله لا حول. الو الو محمد سلامات. شو فيها اختي فاطمه؟ محمد اختي فاطمه تصيح. شو فيها؟ ايه الحين دق عليه الجرس انا مين فاتح الباب قاعد تصيح. اسمعها شلون الحين انت بتقنعني انها تصيح علشان فيلم بالتلفزيون؟ ما الذي يبكي؟ ولكن السؤال على ماذا نبكي؟ بل الأذهى والأطم. هناك من يبكي على أحداث في مسلسلات وشاشات وقنوات، وآخر يبكي على خسارة. أما تبكيك آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها؟ لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان وسوف تفيق بعد زمان. وسوف تفيق بعد زمان. ما الذي يبكي؟ ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا. وسوف تفيق بعد زمان. ما الذي يبكيك؟ ألم تبكك السور؟ ويله من كان جلفا قلبه حجر. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو سيد الشجعان. أشجع الفرسان. إن للبكاء طعما آخر، بكى خاصة إذا كانت لأجل الرحمة. بكى أحد التابعين عشرين من الذي يبكي؟ أحد التابعين عشرين سنة لأنهم نساءهم في الجهاد سبايا استرد السبايا كل من هزاؤنا لهم سبايا لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا. فما رأيت سياطة لدامية. أما تبكيك الذنوب مرة أخرى وأكرر عليك السؤال. أما تبكيك الذنوب؟ أما يبكيك تجرؤك على علام الغيوب حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم بحبيبهم؟ لكننا من الذي يبكي؟ بأن فجر العلا لابد يغشانا. وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. من الذي يبكي؟ هل كل الدموع صادقة؟ إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ستفرح قلوبنا؟ والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حذر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صاغرين. هناك فرق بين دموعنا ودموع من قبلنا. إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة. إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الطاعات. أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات. وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبين صدقهم. أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أتظن أن الأم تقذف بوليدها في النار؟ سأترك الجواب لك. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. عبد الله أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين، بل ولا زلت تصر على أن تكون في عداد النائمين. لكن هل كلما استيقظت وقد فاتتك صلاة الفجر في الجماعة؟ ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي فإن الطفل إذا بكى رحمته أمه. وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا. فساد كبير عالم متهتف وأكبر من جاهل متنسف وما فتنه.

كلها لأجل نوح، لأن نوح علق قلبه بالله الذي إبراهيم إبراهيم اسمع يا سبحانه وجمعوا له اسمع يا مكروب شهر اسمع يا مريض حطب وقود اسمع يا مسحوم الطير اسمع يا محجور فيسقط اسمع يا مديون إبراهيم عليه السلام لمن يجيب له قومه إذا دعاه ألقي في الهواء وتحته نار لو هو حبل تعلق لكن إبراهيم قلبه معلق بالذي في السماء مستو على عرشه سبحانه في تلك اللحظات وهو في الهواء جاءه جبريل مع ما آتاه الله عز وجل من قال له جبريل يا إبراهيم ألك إلي حاجة إلي حاجة قال أما إليك فلا أما إليك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل وسلاما وسلاما على إبراهيم. قصص مؤثرة، استمع إلى هذه القصة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي النسيم، شارع أكثم بن صيفي، هاتف 01-233-1978، الرياض، حي السلام، شارع الزبير بن العوام، هاتف 01-233-6868. صحبكم في هذا العمل من الإخراج والإعداد ومن الهندسة الصوتية والإشراف الفني المهندس فارس العيد، ومن التقديم عبد الرحمن بن صالح العجاج. تم هذا العمل باستوديو نور الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.